إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندفعها ليوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فطيبتم جميعا وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، كنا معكم بفضل الله جل في علاه في الخطبة الماضية مع رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، مع سيد الكائنات عليه الصلاة والسلام، مع الرحمة المهداة والنعمة المسلاة، مع خير من وطأ الحق من وطأ الحق بنعليه الشريفتين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما أعظمها من معية، تالله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل الرسول نبي الأمة هذه صلى الله عليه وسلم. وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأكارم، في مقدمة الخطبة الماضية طرحنا سؤالا مهما للغاية وأجبنا عنه بفضل الله تبارك وتعالى. هذا السؤال: لماذا يجب علينا أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من كل مخلوق؟ وأجبنا بفضل الله تعالى عن هذا السؤال بشيء من التفصيل بفضله الجبروت والجلال. ينبغي أن نحبه صلى الله عليه وسلم أكثر من كل مخلوق، لأن فيكم المحبة من مقتضيات الإيمان. تلك المحبة تقتضيها الشهادتان، تكون المحبة عقيدة ودين وإحسان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، هكذا قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. ينبغي أن يحبه أكثر من كل محبوب، لأن الله الذي خلقه قد أحبه أكثر من كل مخلوق، لأن الملائكة قد أحبته أكثر من كل مخلوق، لأن أهل السماوات قد أحبوا نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولأن سكان الأرض قد أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الجمادات قد أحبته صلى الله عليه وسلم، أحبه الشجر وأحبه الحجر. أفلا تحبه أنت أيها المؤمن؟ أفلا تحبينه أيتها المؤمنة أكثر من كل محبوب؟ نقول جميعا بلى والله. ينبغي أن يكون رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أحب إلى قلوبنا من كل مخلوق على وجه هذه البسيطة، بل من كل مخلوق في السماوات وفي الأرض حفظكم الله. معاشر أكارم، ينبغي أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من كل مخلوق، لأنه بفضل الله تعالى دلنا على صراط الله المستقيم، حبب إلينا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، بغض إلى قلوبنا بفضل الله تعالى. النار وما قرب إليها من قول وعمل شوقنا إلى الجنة، خوفنا من النار. ما من شيء يقربنا إلى الله إلا ودلنا عليه، ما من شيء يبعدنا عن الله إلا وحذرنا منه صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. يقول أبو دليل الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه: توفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما بأبيه وأمه ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام. أيها الأكارم، سؤال آخر أطرحه في مقدمة هذه الخطبة: هل نحن أنتم بل وأنا قبل ذلك، هل نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب عند الجميع: إي والله إنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل نحبه أكثر من كل مخلوق؟ نقول بعظمة اللسان: إي والله نحبه أكثر من كل مخلوق، لأنه لا يمكن لأحد من أهل الإيمان أن يقول لا أحبه، لأن ذلك كفر عياذا بالله. نقول جميعا نحبه ونحبه أكثر من كل مخلوق، لكن هذا يبقى مجرد ادعاء يدعي أي أحد. من السهولة بمكان أن ندعي هذا الادعاء، لكن والدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء. تعالوا بنا حضرة الله، هلوم بنا لنذكر نتفا من محبة الأولين لمعلمهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ابن عم النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه، يسأل عن محبته ومحبة الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: والله لقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. وصدق رضي الله عنه، بل وقد كان رسول الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم التي بين جنوبهم. وقد سمعت الحديث الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قال له في النهاية: والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثانيتين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، في طريق الهجرة قبل الوصول إلى الغار إلى غار ثور. يقول أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام: على رسلك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار. أصبر، تدخل إلى الغار إذا كان حية، إذا عقرب، إذا شيء يؤذيني أنا ولا يؤذيك أنت. محبة السابقة في الطريق يتعجب منه صلى الله عليه وسلم، يتقدم أحيانا ويتأخر أحيانا أخرى، فقال: ما هذا يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله أذكر الطلب فأتأخر، وأذكر الرصد فأتقدم. يعني نتذكر من شبعات، نتذكر بأن يطلبون كفار قريش وجالوا جوائز كبيرة ليوصلوا يقتلك ويجيب الحي، عنده جائزة كبيرة مما نفكر الطلب وهم يتبعوك. أتأخر ونجد ضربة جهية، إذا أمسكوا بأحد فيمسكون به، ولا يمشي يتذكر الرصد بل ممكن أن يتصفون في الطريق أعداؤك. قال: فأتقدم، أذكر الطلب فأتأخر، وأذكر النصر فأتقدم. وهكذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إنها المحبة الصادقة. خبيب ابن عدي رضي الله عنه وأرضاه لما وضع على الخشبة ليطلب ويقتل في هذه الحالة العسيرة، قيل له يمتحنونه: أتحب أن محمدا ما كانك الآن؟ قال: والله ما أحب أن النبي عليه الصلاة والسلام في أهله تصيبه شوكة، تصيبه شوكة، فكيف أحب أن يكون مكاني يقتل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. محبة عظيمة. في يوم أحد وضعوا سياجات بشرية حول النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل الواحد منهم يقول يا رسول الله نحري دون نحرك ونفسي دون نفسك، أصرف أنا أقتل أنا على أن تقتل أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد نهاية أحد وحصل ما حصل وقد أودي النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الهداية، يأتي واحد من صحابته الكرام فيمتص، وهو مالك بن سلام رضي الله عنه وارضاه، فيمتص الدم من وجهتي النبي عليه الصلاه والسلام من اجل ان يلقي وجهه احترم النبي عليه الصلاه والسلام، وما اراد ان يستعمل يديه او نحو ذلك، استعمل لسانه فطهر وجه النبي عليه الصلاه والسلام من الدماء ونحوها. اذا اشتبكت دموع في خدوده تبين من بكى ممن تباكى، انهم الصادقون في محبه نبيهم صلى الله عليه وسلم. بل وتعرفون قصة تلك المرأة من بني النجار بعد غزوة أحد وقد قلقت قلقا عظيما على النبي عليه الصلاة والسلام، فخرجت تطلب الأخبار ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما الذي حدث له، بلغنا كذا وكذا، سمعنا كذا وكذا. فقيل لها إن أباك قد قتل، بداها شيء واحد، فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن ما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قيل لها قتل أخوك ثم قتل ولدك وقتل زوجك، الله أكبر، ماذا بقي لها في الدنيا؟ دبلها مات خونها ولدها وزوجها، تبكي وتسترجع، لكن في كل مرة تسأل السؤال نفسها ما فعل رسول الله؟ ما الذي حدث لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ حتى قيل لها إنه بخير كمسح الدين، فقال الحمد لله كل المصائب بعده جلت بأبيه وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام. هكذا كانت محبتهم وهكذا كانت محبتهن للنبي عليه الصلاة والسلام. بل شهد الجميع بفضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء. عروة بن مسعود يوم بعثه كفار قريش ليتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام رأى العجب ورجع إلى قومه معجبا، فقال أي قومي لقد وفدت على الملوك وعلى كسرى وعلى قيصر، فوالله ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمدا صلى الله عليه وسلم. قالها أبو سفيان رضي الله عنه أيضا قبل أن يسلم، شهد بهذه الحقيقة، ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمدا صلوات الله وسلامه عليه. إنها المحبة الصادقة من هؤلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أتينا بعد ذلك أيها الناس فشهدنا أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نحبه أكثر من كل مخلوق، نقولها من أعواد هذا المنبر، قولوا معي فخرا لأعظم مرسل بالشر نزل، إنا نحبك يا رسول الله حبا لا يبدل، فلتشهدي يا أرض هذا والسماء والكون يشهد. لكن قلت رب هذا، فإنها عوامة جياشة، إنها أحاسيس فيابة، لكن هل هي حقيقة واقعية؟ هل هي محبة صادقة؟ للمحبة براهين، أسميت خطبة اليوم للمحبة براهين. إي والله، فالمحبة ليست ادعاء مجردا، إنما هي براهين، إنما هي دلائل، إنما هي أدلة لابد أن تقام على هذه المحبة. معاشر أكارم، أذكر أمورا أربعة إن شاء الله تعالى ولا أزيد عليها في هذه الخطبة بحمده تعالى، كلها تدل على صدق المحبة. إذا انتفت واحدة منها فراجع نفسك وحسب نفسك وارجع وقل إن محبتي فيها خلل، فيها دخن، فيها غبش، عالي جسدك، عالي قلبك، رافع محبتك، حفظك الله ورعاك وجعل الجنة دارك ومستقرك ومثواك. الأمر الأول، البرهان الأول على صدق محبة النبي عليه الصلاة والسلام، كلنا لازم نزحنا في شبهة، شوفوا ده صحيح حب النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا ادعاءات فقط. البرهان الأول الحرص على معرفة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفة هديه ومعرفة سنته ومعرفة سيرته، والحرص على تعريف الناس به عليه الصلاة والسلام، لأن أكثر المسلمين، لا أقول أكثر الخلق، لأن أكثر المسلمين لا يعرفون النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه حق المعرفة، فكيف بغيرهم؟ ولذلك تجرأ غيرنا فوصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف زائفة بأوصاف كاذبة، ولعلنا نرد عليهم بعواطف ليس إلا. ولو سئلنا كيف كان وجه النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانت قامته، كيف كان شعره، كيف كان لونه، كيف وكيف وكيف، كيف هي سيرته، ربما لعجز أكثرنا عن الجواب. وهذه دليل عظيم، إن الرسول حماه ربي من يد مبثوثة بوسائل الإعلام، ما تلك صورته ولكن صورة قد صاغها إبليسهم بملاله. فرسولنا لن يستطيع وصفه بالكذب والكرباط والأقلام. هؤلاء كذبوا حينما وصفوا النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الأوصاف البشعة، لكننا نحن نرد بعواطف ليس إلا. وكان يقولنا وصفنا ثم النبي عليه الصلاة والسلام قلت لعجز أكثرنا، والله المستعان. أيها الأكارم، الحرص على معرفة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا صحيح فطرة، واحد يحبه ماذا بيتعب جميع التفاصيل لنتعرف به. وشوف ولادنا مساكن ضحايا أبرياء، كل وصف للاعب الفلاني واللاعب الفلاني من المشاهير الكفار، كيف تصفون؟ كيف يلعبون أو يلعبون؟ كيف يلعبون؟ راحوا أحيانا حاضروا براها، الزوج ماشي الزوج داري عنده ما عنده فسهم ولاده، تفاصيل عجيبة جدا. ليه حب مغني كذلك، ليه حب مغنية كذلك، وهكذا. وبعد الزعموا بلادة حبوا لبسوا أكثر من كل أحد ما نعرف عليه ولا شيء. سبحان الله، الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى رحمة الواسعة قال ينبغي لكل إنسان أن يكون كتاب السيرة العطرة عند رأسه. كل واحد فينا قد يجنيه كتاب من الكتب المرتوقة في السيرة العطرة عند رأسه قبل ما تنقل على الآخر الرسمية، عن حياة نبيك، عن سيرة نبيك، عن أوصاف نبيك صلى الله عليه وسلم، عن هديه، عن سنته، ما كان يفعله، ما كان يحبه، ما كان يبغضه صلوات الله وسلامه عليه. إذن معرفة النبي عليه الصلاة والسلام والتاريخ به. والمصنف قال خطبة كاملة تتكلم على الأمر ما تتكلموش، بل موسم كامل احنا نتكلموا ما نوصلوش، بل مواسم، بل حياتنا كامل واحنا نفتشوا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته وهديه. ما راح نجي نكملوا وما راح نجي نشبعوا وما راح نجي نرتوي من شدة ما في هذا الخير بفضل الله تبارك وتعالى. إذا البرهان الأول الحرص على معرفته وعلى تعليم الناس به ونشر هديه وسنته وسيرته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم في العالمين. البرهان الثاني حذرة الله تصديق أخباره وعدم رد أي خبر من أخباره قد ثبت، بشرط يكون ثبت. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. لما كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم كذبت عن الدين وكذبت عن الوحي وكذبت عن الله عز وجل. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لكن بمجرد أنك تعرف أن هذا الحديث صحيح لابد أن تصدقه، ما تقولش لا ما تخليش راسي، لا لا نقول كذا، لا لا الأطباء قالوا كذا، خلاف هذا، لا لا كذا، لا لا كذا. مهما كان خبر، سواء كان خبرا دينيا، سواء كان خبرا تاريخيا، سواء كان خبرا يتحدث عن المستقبل وعن أمارات الساعة ونحوها، عن الفتن والملاحين وغيرها، سواء كان خبرا طبيا، اذكر ماشي ثبت الخبر صدقه لا تتردد، لأن الله تعالى باختصار زكى لسانه عليه الصلاة والسلام. فقال ربنا عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلماذا تتردد ولماذا تصاب بالهزيمة النفسية؟ قال لنا وكان قولوا هذا الأمر صح حفظ عن قيد قدور هم يضحكوا لنا شكون يفتحك دعهم يضحك يضحكوا على نفسه إن هم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا كما قال ربنا عز وجل. هذا كل الناس دينهم أحزاب وفي الإخلاق حدث بأحاديث نبيك عليه الصلاة والسلام وهي الوحي، تلك الأخبار هي الوحي، وهذا الوحي فيه خير الناس دنيا وآخرة. والله العظيم في الخير الدنيا والخير الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا تصديق الأخبار أمر ثاني. البرهان الثالث حذرة الله أن لا يجد مدعي هذه المحبة حرجا في نفسه من أي حكم من الأحكام، أي شريعة جاء لها النبي عليه الصلاة والسلام، بل تحسني عندي حرج وصحنا من ذي الحرج فعندي حرج في قلبي مهما كان هذا الخبر مهما كان هذا الحكم. حذرة الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، هذا الخيار. فلا وربك قسم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنت أيها الرجل وأنا مثلك، لما تجينا الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام ولما تجينا الأحكام الشرعية يدخل النذل لبس الذهب للرجل حرام، لبس الحرير للرجل حرام، لا ينبغي لرجل أن يخطو بامرأة أجنبية، وما حال رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. لمن ينفع؟ ما مسك يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. لمن ينفع الأحكام الشرعية والأخبار الصحيحة عن سيد البشرية صلى الله عليه وسلم؟ لا نمشي بين أي تردد، نقبلها وأنا فاتح مختبر وأوقن بأن الخير كل الخير في تطبيقها والعمل بها عن خير الدنيا وخير الآخرة كما ذكرت. أنت أختا لما تقرأي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتقرأي الأخبار الواردة والأحكام الواردة في تعدد الزوجات، في الولي اشتراط الولي في الزواج، في وجوب التستر ولبس الحجاب، في عدم جواز التفريق مسيرة يوم وليلة إلا ومعك زوج أو ذو محرم إلى آخره، لابد أن تقتنعي وأن ينشرح صدرك. وهذا الزمان نرى فيه الله المستعان الأمور صارت خطيرة جدا مع الدعوات النسوية، والآن حتى ونسميها بعض اسم النسوية الإسلامية دعاوى الحرية للمرأة. خليها خليها دين وش حبيت، تدين وش حبيت ويا لا لا خليها دين وش حبيت، دين وش حبيت. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله يا أختاه يريدون إفسادتي، يريدون تضييعتي، يريدون تضييع دنياتي وأخراتي، والله الذي لا إله إلا هو. والأكثر من النسوية الغربية كانوا يرجعوا يقول ليتنا مش نشطر، ليتنا متخذين عن الدين، وإحنا إحنا الرجل والمرأة ما هو في حزبة الصراع، ما هو في حزبة الملاكمة، ما نشأنا في حرب بين رجل ومرأة. معاذ الله، الرجل عنده أشياء لا تقدر تشيلها المرأة، تليق به بطبيعته بخلقته، المرأة عندها أشياء لا تقدر تشيلها الرجل، ما نقبوش موازين. العلاقة بين الرجل والمرأة بفضل الله تبارك وتعالى علاقة تعاون، علاقة تكامل، فالرجال يحتاجون إلى النساء والنساء يحتاجن إلى الرجال، وكل واحد يبقى في مكان يرضع زوجته ويبقى في المهمة التي خلق لأجلها. بمثل هذا تسير سفينة الحياة إلى بر الأمان وإلى شاطئ السلامة. أقول لي سمعتم والحمد لله الذي بنعمة في سبيل الصالح. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد أحبتي الأكارم، البرهان الرابع وهو الأخير في هذه الخطبة بإذن الله تعالى، والدليل الرابع على صدق محبة النبي صلوات الله وسلامه عليه، طاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر. بمثل هذا ندخل الجنة، قال صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة، كلكم يدخل الجنة الحمد لله، إلا من أبى غير ما حج. سبحان الله، كان واحد يحب يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ليعصي النبي عليه الصلاة والسلام ما حب يدخل الجنة، حب يدخل الجنة لابد أن تطيع النبي محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طاعته سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، فوز الدنيا وفوز الآخرة، فلاح الدنيا وفلاح الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وإلا لماذا أرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال ربنا عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. سبحان الله، إلا ليطاع. رب ابعثوا لنا فتطيعوهم تبعوه ويورنا الطريق، والأمر كما قال الجنيد قديما رحمه الله تعالى الطرق إلى الله كلها مسدودة إلا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، إلا خلف النبي عليه الصلاة والسلام. ما تروح لنا منا طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، أمرك أطعه، نهاك أترك ما نهاك عنه، تفز بإذن الله تبارك وتعالى في دنياك وفي أخراك. إياك أن تقدم شيئا على طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ما تقدم للعقل تاعك القاصر ولا العاطفة تاعك والهوى ولا قول فلان وفلان ممن عظم بحق أو بباطل، ولا المذهب بعد جماعتك ولا حزبك ولا كذا. أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونبي صلى الله عليه وسلم ليوفت كيف يمكنه هذا نظريا كل ما يقول صح عندك الحق، لكن واقعيا إنا لله وإنا إليه راجعون. كل واحد من فاصل، كل واحد فيه شيء، واحد هوى تاعو سيرو، واحد مغرور بالعقل تاعو قاصر، واحد عنده واحد شيخ يتبع كل شيء اغلط ولا صحيح ولا كذا. إنا لله وإنا إليه راجعون. مصائب، مصائب عظيمة جدا. وناس أخرين كما قال الإمام أحمد رحمه الله سبحانه الله قال نظرت في المصحف فوجدت طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. الله أكبر. أن يصرفون اليوم الجمعة احنا نمر بالقرآن لا إله إلا الله 33 موضع ربي عز وجل يأمر فيه فيها بهذه المواضع بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيها الأكارم، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام رأيت في مناسبة كثيرة كيف مروا الأمثلة الصادقة على صدق محبة النبي عليه الصلاة والسلام. تحرم عليهم الخمور فهل أنتم منتهون؟ انتهينا انتهينا، وكانوا يحبونها حبا عظيما لكن لم يترددوا طرفة عين. تحرم عليهم الحمر، الحمر الأهلية، حمار الأهل كانوا يأكلوه، أموال نفسهم تحبها يأكلوه يحبوه. لما قالوا النبي عليه الصلاة والسلام وبعثهم واحد يقول لهم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رزق فأكثر القدور وإنها لتفور باللحم. هكذا كانوا عبد الله بن عباس رضي الله عنه في جلسة ويتكلموا عن المتعة في الحج وحجروا قالوا لا وجبنوا الحديث هو قالوا لا لكن أبا بكر قال كذا وكذا دخل قال لكن عمر رضي الله عنه قال كذا وكذا. الله أكبر، ذكروا الشيخين ذكروا أعظم الرجال بعد الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام لكن مع ذلك غضب وقال نوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر يوم إيمان قال رسول الله عليه وسلم. ليش الله ما يحدث عن واحد قلوا اسمع لي أصدع كان حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما يذكر ما زال يتكلم وقال فلان وقال فلان وقال فلان العقل تأولنا وكذا. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وحده في السكن بعاد كل بعد عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن محبته وعن اتباعه والاقتداء به ممكن يزرع في مواسم معينة أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من غيره ولربما اتهم غيره باتهامات لادعة باتهامات شديدة. الله المستعان، لو كانت محبة النبي عليه الصلاة والسلام بإيقاد الشموع لأوقدت آلاف الشموع. والله لو كانت محبته صلى الله عليه وسلم بالمفرقعات والألعاب النارية لملأت الأرض ضجيجا ولبذلت لذلك أنفس أموالي وأغنى ما أملك. لكن الأمر ليس كذلك. أأزعم أنني أحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من كل مخلوق ثم إنني متهاون بل ربما تارك لصلاتي؟ أأزعم أنني أحبه وأنا أنتهك المحارم آناء الليل وأطراف النهار؟ أزعم أنني أحبه وأنا أتعاطى المخدرات وأنواع المسكرات؟ أزعم أنني أحبه وأنا أضع الطاعون أو أبيع الطاعون مهلوسات وغيرها لأبناء المسلمين وبنات المسلمين؟ أتزعمين أختاه أنك تحبينه أكثر من كل محبوب أكثر من كل مخلوق ثم تخرجين هكذا متهتكة سافرة عارية متكشفة متعطرة؟ والله ما هكذا تكون المحبة. أتزعمين أنك تحبين صلى الله عليه وسلم ثم إنك تأتين الساحرات والكاهنات والعرافات والمشعوذات؟ والله ما هكذا تكون المحبة. أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردني وأمتي إلى الحق ردا جميلا. تعصي إلها وأنت تزعم حبه